بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا فالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. What? وما كان مريضا وعلى Allah الله العظيم الفاتحة.